ولتي من الجنسيس لا بابس لا ممس لا يوس لا وتمس لا ميس لا عميس لا كذا في سفره ولسروس أورغ الصمغي بالسيونس تيشا سيدة صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم دي جمدين انشي لا وسروس أولم وسروس أولم ربطة تومنم شانتاج لا الرسول صلى الله عليه وسلم شانتاج وإنما غرس أسلوب الدعوة بالخلق بالخلق الطيب وإنك لعلى خلق عظيم جيت الناس تكمل اي لا ما يدق من سو الطنط لا خاطر نشي لي الا ربي سبحانه وتعالى يكلفي بالهجره شتي زدير شتي زدير يا علي هيا امشركن لا سجومن شباني لا سجومن مع وموني اذن الله سبحانه وتعالى بالرحيل ادي فصيدا وحصالي وسلم من بيته اتني في صرعى غدرا فخرج وهو يتلو عليهم اوائل سوره ياسين قيل تقول بعض الروايات بالسنين جديد جسنا موتي بجني ويسن كأمارة بلك غزوير المهم يزوى وهو يتلو فاغشيناه فهم لا يبصرون يفق وكان أبو بكر الصديق وهو تخطيط يقن تخطيط غريب يعني وني وقفة من الوقفات يقن حد في حياته أن يكون عنده تخطيط هذا عادي تخطط لحياته ولتعيش يمني سبهلالا كيما ولد لا يزمن عغرتش تخطط لحياتك المهنية والعلمية الزواج طارواتش الأسفارتش خطط ربي سبحانه وتعالى شعاون مثل كده منظم من اللي يقنا مني مهرون ألي عاد للشخص يقنا النظام ألي عاد عمري وشق وتسلي تسيسي ينجح يقنا المشروع ميمي وجي منظم تخطيط يخطط كلش يمر أبو بكر الصديق على بالكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيلا تهاجرني مسلمان يقن بعد يقن يقن بعد يقن تاقت نفسه الى الهجرة اني يا رسول الله ائذن لي بالهجرة امدو تشلس الروح في الروح تتجاو بالناس على رسلك يا ابا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا اغردتش لعلي تجيش ربي قنو مدو تشل ففهمها بذكائه يفهم باللي هو المقصود خلاص يوجد سنطمين يزوي شريد دقني مشرك خيريت الخيريت او الخذروف الخيريت يدوني لان العالم الماهر في جاج الصحراء السن ما تشين ربي سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني بكري بكري بكري يبريد ليش القدرة اني مارو الحمد لله افاس كروسة داني تلك القدرة الجزائر الى اقصى نقطة أبردخ معروف بصح بكري القوافل ماني سبني غد السن بريدن معاه يورير الوديان دوني علامات تجنب بعض العلامات بريدن قال لك مرحلة تزعلك تتفد تكنون تتغاغلن كذا قلت مرحلة ما تتفد تشجرت كذا انسشنا نسن وكذلك بالنجم النجوم انسن النجوم ما يلقى النجوم إلا في منطقة المكان الفلاني لكن الضجر أن قلين ورين أن يترين كان جور عاد نرقل أضاودنا لنشاني هذا علم ونديق العلم عند العرب في القديم يودي قن من هذا النوع الناس أغنت السودة إلى المدينة ولكن من طريق غير الطريق المعروف بشكل التويل حيك على أن نعطيك عندما نصل إلى المدينة الراحلتين تفرتش الجعل يعني يا غنت الشندبريد لحقتش سن طلمين طلمين وإلا كان نوري سنت أشنت نوش لحقتش الناس غنت قابلت في المكان الفلاني يفقد الرسول صلى الله عليه وسلم يزوان تر أبو بكر الصديق روح أرضى وضني قنورير إلا قاع مخطط من عند الله سبحانه وتعالى أدي لي يورير أدي كرمي قن الغار في غار ثور يكرم ديس وهنا تأتي العناية الربانية كما تقول بعض الروايات ربي سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء ألهم العنكبوت أديبنا تدر سدين تصلح أي الناس يمر يليم شركن إيم شركن إني إنه لا نغدر ناس بسي بسي أديس أبو جهل أديس قن الراعي ما شي حكان أديس أدر قميد نغدر تصنمو تفوي توليد يسجس واش بكم تصم ذاك السجوم سي محمد يخرجوا من بيت يا حسرة الناس مني والنبي الذي يزعم أنه نبي ناسي الناس خسرت أنت لهم دوش السيارة قطعنا قل مشوار زوانة تبتن انت تمغورز من توتر قند علي يتسنشان ربي سبحانه وتعالى حماه هاد نجم ندينين يلا نخلف الطار دي يمي سنيواس نقددوه طرف طرف انشف الغضنا ربي سبحانه وتعالى لا إنا يقنسيس انتبت العاد تجمش را ونقصد دوني شكان تكلب في كذا يلهم ربي سبحانه ويتشر خلاص علي الحقني مشركا او الشبان ويا إنا يسنى ابو جهل يلا وغزوان سجو ما دي كلب في ننو اغنديويت حيين او ميتين فله 100 ناقة 100 ناقة 100 ناقة او دي كتل المكافأة الى المغرية حسب على منشي لي تجي مارو 100 ناقة ميا إما أي سنين ما كل الرأس ميا المهم مكافأة مغرية تشرد قاع الشبان تشرد مدني لن عندهم العلم علم القيافة القيافة أيند أدي السن تحفظ طمرت أي جور تحفظ نضارا أشيني دماني ووني درجز طم طداش طردز داد كذا لا يزوم عداني أدي تبع إلا وسي اتفقى حتى في الصخر تيغي غادي أود أشيني يضرني وضم داء يعني غلد الساتية تقريب فلو أبدا يمارو تعالى بدعوة فلو بدأ نتبع نتبع نتبع الوقفة الوقفة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غادي في الغار يتفد أبو بكر الصديق الزار الناس يا رسول الله جلت فغنشي الزار الغار لعل الذي سيقن إسرائيل أن يؤذي أي صاب النشي ولا شتي يعني غزت الأخوة الصحبة الصادقة أدي عادي قن يخسي واس الترقيتد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا يؤمن أحدكم يعني مفهوم مخالفة ولا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه والغصة الضرطة ولنشم دشك الغصة دي الضرط ممكن نشي التصاب عن طول التصاب ميوضن يمدو تشال أموني أي دينو دي يمدو تشال بتقارن الحكمة بتتقار الحبيب حبيب الشدة الحبيب يعني أصدق الحبيب حبيب الشدة أما في الرخاء الناس قاع حبب أدبين طروانا هذه الوقفة الحبيب حبيب الشدة أم دجلت أين دم دجلك الزاق الوقت الشدة تدي بالدمعاتش أنه شق المثال وما في الرخاء الناس قاع حبب ايوا مو قسم دو تشلس نيم دو تشلس اسو اون جاك تزردت تدارت يا رب التسم قلت اسم اسو اسو دو جد ممكن سين يسو دو جد يعني بتا اشيني ند ناس تمورود اد ناس تسابا اد سي بغي كلش اد زرده فيها زرده حاضر ام يلا بتا تنسق يا ربي نيم دو تشلس بيجم يا ربي لا غريق نزق ويحبس الحوش يا ربي لا غالب لا ضالو تغسط تفتش يا رب الدسان معاون مش كان صفان زيق وين انت سيس الخموج نيدوني 5 أم 6 دماء ليش نشي لغري اعزام يقنسين لك تصفر غسو يقنسين عدي سكون غي يقنسين بابك قاري والجر والتفاض الجر يقنك ادبين قال عذر الحبيب الحبيب الشدة اما فرخة الناس كاحبة خزرت ابو بكر الصديق مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس لتفغنش المهم يتف الرسول صلى الله عليه وسلم يا عادي الترجيجي ابو بكر الصديق ميمي ام شركني وضنت لانو لينديا ان يا سيكن سيني نو ادارا لاني وضندا لانو لينا وريرو اديلين الغار يلا هنزوغ الغار الين غلغار ربي سبحانه وتعالى اين لختني اتنزل العنايه الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أين الختني يبدأ أبو بكر الصديق الترجيج يخلع إن يس لوك نقنا دي وطموني برك غلوة دي أغني خزر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا من بعد إن يزخ عولس لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا وهذه وقفة عظيمة سنقف فيها المهم

ولذلك يخصك نحضر يزوم عاشوراء كمل اساس قبل كمل اساس بعد الا يس. المهم اول نغماني نقاط الالتقاء عاشوراء ديس او واحد محرم، ثم بتد العلاقة ترضت او ما هي الوقفة الاخرى وهي الوقفة الاخيرة على حسب ما يسمح به الوقت. طيب هذه الهجرة وسي هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال، ولين جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الغار مش كانين ينكمل القصة لتبين يا بعد 3 ايام وخفي الطلب مدنول تكلم نغف سيرقان ديال الاشياء أي يعني لختني أذن الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق أدوطن من الغار أدزوانيا ربي دخي حفظتنا بريد خاطري ملاقات سراقة بن مالك يخساتين باقي ربي نجى طالديود إلى المدينة فاستقبل بنشيد طلع البدر علينا. هذه الهجرة وسي هاجر سواء الهجرة الأولى أو الهجرة الثانية أو الهجرة الثالثة، أعطيني ما هي الهجرة الأولى والثانية والثالثة. هجرة الحبشة دي سنة الهجرة تنز الزوار ثامو تخفيف وبركان بعد زوات تجعلك تني إلى النجاشي قمن ديني تحت قيادة أو رئاسة جعفر بن أبي طالب. إن إنه دولن دال غزوة خيبر سيتلقى قد خزب خيبر دولند من الهجرة العظيمة أين توني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة. صحابة يك هاجرا قبل بعد ان تهاجر بعد الحقنين اني يعني يشسن ربي سبحانه وتعالى جنور رزن ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يعني الختني سي مدن تهاجرا نوايا يسنت من ربي هامي تهاجرت من مكة الى المدينة الا وسي سلب اللي لدني تجارة رايجة ايوة ازود غنشنين ان تجر الا وسي ان ممكن لدني البعض الزوجة السنة كل قند نيت. هذه الهجرة تقع في ميزان الحسنات ثقيلة جدا جدا جدا وشعلت وسي هاجر. طيب هل لنا حظ في هذه الهجرة هذه الوقفة الاخيرة او السن شنين أرند الصحابة من هذه الهجرة؟ هذا سؤال قد طرحه الصحابة أنفسهم. إنني لو نهاجر نقع ننس هنشنين يا رسول الله إجوبتن بأسلوب الحكيم إن يسن يكنشني ديم سلمن نحن مؤمنون أرند الصح أجر الهجرة يا رسول الله. إن يسن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حديث حديث ضد يسازي جنس الصحابة أما نشيوت في الإسلام في بعد فتح مكة يساز انت ديواس يقني وديواس يتفي الإسلام إنه يصرح تبايع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا تتفت في الإسلام وشعليتك تطهرت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، روح بايع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتين لا تمجيدا روح أس إزوايس السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. بعد الناس يا رسول الله أبايعك على الهجرة أش بايع في الهجرة تهال هجرة مين يويل بالس باللي قعوس الى المدينة بتجد حظ ازواغ المدينة الا زدي غادي ازواغ الهجرة الا يعني اش ربي الرز الهجرة. ان يس قد مضت الهجرة باهلها قد مضت الهجرة باهلها. ان يس فبأي شيء ابايعك يا رسول الله يعني بتدقي من دين ابايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يس على الاسلام والجهاد والخير ولن شنين عين دو عين تود الهجرة تنن شنين على الإسلام والجهاد والخير. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إيه مسلم دماني انت خاتدوني تظلن يغلب خاتدوني تزومن يغلب خاتدوني تحجان يغلب خاتدوني تعتمرني يغلب خاتدوني هذه كلها مبرات نعم، ولكن أهم من ذلك كله المعاملات. معاملات، المعاملات. إلس إلس بتلي قار، بتلي مجر، بتلي جرو أو نلسو، فسج بتلي تاري، بتلي تجع، تطاونش بتلي الخزر، تمزنش بتلي تسلانت، الجوارحش بتلي تجان. من سالم المسلمون من لسانه ويده، يمسلم الحقيقي أين دوني لن مدا دهنتنس الجهتاس. وهناك حديث آخر أعم، إن المسلم من سالم الناس، حتى اليهودي والكافر والمسيحي اتعملت معاملة توحدت والسترت وصغفس والقرى أي دوداي أما دا نصراني أدسترت صغفس أيت لي زدحلل لا ودا إذا النصراني من ماذا عدوا لأيت لي زدحلل عند الحرب مين لذ الحرب تجور أيت لي زدحلل يعني مبتل معنى أيت لي زدحلل عند الحرب بتا يوضاد السيسي قنشرة خاطي بشك أنا يمارو مثلا تجبتيني دا أكون أطفاي قنودا يمارو داني شانو داين شني في الصين أنني دا قنشرة معاملة مع المسيحيين مع النصارى أتسترت شغط بالعطغة تاكر غط جك أتنغط أبدا ذمي. المهم من سلم المسلمون من لسانه ويده دهانت مدن ستشي مسلم كل قنسجن أدي تشفوس سيد مرن الساديني أو السلميد لندهانت نسيجي مغو سيلسيك بتلك قارق فوسيك بتلك اغتجي غلي ظلمة غلي التاريخ فساد وما ديني لن أما بتا الجيرانك والدهانت نساش للظلمة الطانت لتسقلق الطانت لتعاير الطانت لتقطع الديسن عشي سارا انت مطوطني انت مطوطني زواني الرسول صلى الله عليه وسلم زواناس ننس يا رسول الله لديني قت مطوط لديني قت مطوط تكثر من لا تكثر من الصيام والصلاة والصدقة يعني غرس النوافل تجي الخير من هذا النوع ولكن تؤذي جيرانها بلسانها زرت الجيرانس زرت مدن سلسس إن يسن هي في النار لا جهنم بين المقارنة يعني بين الميزان بين ياي تجي الخير زوما تزلا هبين الذي يشرد ويشرع ليش قاع ابدا المعاملات معاذ بن جبل بالتسين يقول صلى الله عليه وسلم ان يس يا معاذ اخلص دينك اخلص دينك يكفيك القليل من العمل قليل من اخلص دينك اقضي ربي دا وحدي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ان يس عقبه بن عامر سسن من نجات يا رسول الله ان يس امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك واشتغل بعيوبك لها سمنت لها سعيوبك السول دي مدان قطع دي مدان يكمل الغيبه من نميمه بهتان زور تزوير الشنويت لمدا و الربال سنينو واش نفع قاعد ظلت واش نفع بالرب سبحانه وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر بصح باقيش تتظلت تجد الفحشاء والمنكر بمعنى ظلتك عباره عن حركات رياضيه اين التاثير كل ظلت يزمد على التاثير دتشق النشره لكن هذا بنوده من غلط نغلط يا لكن انا غلط دي غنغلط او حد يجي جنا دونين يتصحى المسيرتس وهذه وقفه دوره اشقص يدور بتجي غديس بتلك عول غد الجو هاد التخطيط مستقبل نيغا وتمططو النادي صلى الله عليه وسلم هي في النار ننزخك تمطط لديني بالعكس انتني لا تكثر من الصلاه ولا من الصيام وتتصدق بالأثوار من الإقط تمتط والتكترزهم يغلب يعني النوافل كالسوى النوافل أما الفرائد يجي سوى يستوي فيه الكل النوافل والزوم يغلب والتزل يغلب تلقي الصدقة بتتجع تتصدق بالأثوار من الإقط أثوار يعني الحبات الإقط عند كراين يكرين ممكن غصب تغاطم مصر انتم ماضيني لان اشتيني الجود من الموجود